يقول الأخ بهذا السؤال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسلم فأرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استجاب الله دعاك. يقول: نرجو أن تشرح لنا مناسك العمرة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أذكر لك جملة: حينما تريد العمرة تحرم من ذي الحليفة التي المسمات بآبار علي، وتقول: لبيك عمرة. إذا كنت مشتكيا أو وجعا أو خائفا أن ترد تشترط وتقول: الله إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، ثم تلبي بالعمرة، تهل بالعمرة من ذي الحليفة، وتديم التلبية والتكبير، حتى إذا شرعت في الطواف تقطع التلبية وتطوف سبعا، سبعة أشواط، ثم بعد نهاية الأشواط السبعة على الكعبة تصلي ركعتين في أي مكان من المسجد الحرام، إن تيسر في مقام إبراهيم فذاك، وإن لم يتيسر ففي أي موضع من المسجد الحرام، ثم تذهب وتبدأ بالصفا وتقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما، أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يسعى سبعة أشواط: من الصفا إلى المروة سعية، ومن المروة إلى الصفا سعية ثانية، وهكذا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط، ثم يقصر وقد تمت عمرته. هذا موجز، يعني أعمال العمرة. نسأل الله القبول لنا ولكم جميعا. وعلى كل حال، هذا ما وسعني أن أجمله عن مناسك العمرة في هذه اللحظة، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان لدى الأخ إشكال في مسألة ما يسأل عنها في الموضوع. الأخ يعني ربما أمس فهم مني في المغرب أن يعني، لأنه ما شاء الله فهمه دقيق، فأعجبت بفهمه وقلت: إنك فقيه، فظن أني أسخر منه، فأنا أعتذر إليه إذا كان فهم هذا الفهم، ما قصدت هذا. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جوزت جاء الدورة وإحنا ماشيين اليوم بإذن الله تحرم. جوزت جاء الدورة وإحنا ماشيين اليوم. هي باقية كم تبقى معك؟ نقول 5 أيام في أنا. كم عادتها؟ يمكن 4 أيام أو 5 أيام. إذا كان عادتها 4 أيام وأنتم تبقون 5 أيام، إيه، فتحرم وهي حائض، ثم تبقى هناك محرمة لا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت ذهبت إلى البيت وطافت وسعت وقصت. للتنعيم مطرح ولا تبي التنعيم، يعني تطهر البيت في مسكنها ولا تبي التنعيم؟ وشلون في مسكنها؟ من تحرم من التنعيم من أبيار علي؟ لا من التنعيم، لا تحرم من أبيار علي، من ميقات أهل المدينة. نعم، تحرم من ميقات أهل المدينة إذا لم بعد ما مشيت هناك تحرم من المطرح تغتسل. لا، خلاص تغتسل ولا هي محرمة، لكن هي محرمة تغتسل تذهب إلى البيت رأسا، لا يأتيها زوجها. حياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يبدأ المسلم رحلة طلب العلم؟ هل يبدأ بحفظ القرآن أم ماذا؟ الأولى أن يبدأ بحفظ 4 مسائل: العلم بالله ورسوله ودين الإسلام بالأدلة ما لا يسعه جهله. الثانية العمل بهذا العلم. الثالثة الدعوة إليه ما استطاع. الرابعة الصبر على الأذى فيه. إذا رشخ قلبه ورشخت أعماله على هذه المبادئ الأربعة يبدأ، لأنه المدد الذي يمده ويشقي إيمانه هو القرآن والسنة، الوحي بقسميه الكتاب والسنة، والله الموفق للصواب. فعلى كل حال إذا بدأ بالقرآن بدأ بخير يعني، وتعلمه وتعلم معانيه وعمل بما يدل عليه، فهذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم، والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا ذهبت إلى المطار ثم ركبت الطائرة وقد لبست الإزار والرداء، سيقول لك الكابتن أنه يعني حاذيت المقاس. إذا لم يقل لك في مطار المدينة استقلت الطائرة فأحرم. ما يلزم أن يروح للبرع علي؟ لا ما يلزم، هو إذا وازنت برع علي تحرم ولو أنك في الجو. حياك. الزيارة هنا يعني احسب خمسة في يديك اليمنى: الصلاة في المسجد النبوي، زيارة القبر الشريف وقبر صاحبيه، زيارة قبور البقيع، زيارة أهل البقيع والسلام عليهم، زيارة الشهداء، الخامسة زيارة مسجد قباء. لا تزيد عالية، التاكسي لا يكثر عليك علشان كثرة الأجرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لا شك أن صلاة الجماعة يعني واجبة، أداء صلاة الجماعة في المساجد واجبة، بخلاف من يرخص ويقول صلاة الجماعة ليست واجبة. أه؟ كيف؟ هم يستغفروني؟ الوقت وقت السحر قبل الفجر يعني قبيل الفجر، اي قبيل طلوع الفجر في السحر، اي نعم وقت السحور، اي نعم يصليها بعد الفجر او ينتظر حتى تشرق الشمس ويصليها، لا حرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل سؤال، قال تبارك الله، قال تبارك الله لشيطان أو للشيطان، حتى قال للشيطان أخرج منها مذؤوما مدحورا. السؤال: كيف دخل الشيطان الجنة وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وش الجواب يا اخواننا؟ سؤال فاسد، السؤال فاسد، لا يسأل مثل هذا السؤال. الله اخبرنا بانه يعني دخل الجنة، الله طبعا حكم عليه بان يخرج منها مذؤوما مدحورا لما لم يسجد لآدم. نعم حكم الله عليه قدرا أن يخرج منها مذؤوما مدحورا، ولا يمنع هذا أن يعني يوسوس لآدم وهو في الجنة، وقد حذره الله منه، والله أخبرنا بهذا حتى لو لم يعني تستسيغه عقولنا يجب علينا أن نؤمن به أنه حق وصدق. الله سبحانه وتعالى لا أصدق قولا منه، والرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. السؤال يعني أتي من عجمته صاحبنا هذا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم، ما أدري فضيلة الشيخ، على رؤية القصاص، هل هو واجب ولا فرض كفاية؟ يعني تقصد إقامة القصاص؟ هذا يعني إقامة الحدود واجب، واجب على ولي الأمر، واجب الذي يعني يقيم الحدود ويقيم القصاص ولي الأمر. أي نعم، ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا كان الجرم يعني جلد أو كذا للزنا ونحوه، نسأل الله العافية.